في مسائل الخلفاء الشيخ اللي عند المنبر قول المسألة الأولى حلتها ايه؟ طب نقولها الأول عشان لو في حد عنده غلط. زوجة وبنت ايه؟ وأم وأخ الأم وابن عم. قول الثوم. أقول الزوجة الثوم للوجود الفرع الوالد اللي هو مين الفرع الوالد؟ بنت ليه؟ بنت ليه؟ بنت ليه؟ تمام. والأم عند الست؟ تمام. والأخ الأم عند الست؟ لا يلا لوجود بنت ليه؟ صح كده؟ وابن العم الباخت عطيه المثل دي من 24 صح كده؟ 24 على 8 في 3 24 على 2 في 12 في 15 24 على 6 في 4 في 19 وياخد الباخت عطيه اللي هو الخمسة الجايين ياخد 24 على 24 قول تاني في التباس حصل على هنا بيقول مش نطرد حياة الإيه؟ هو خدها وصية. الوصية امتى؟ عند عدم وجود ميراث لها ارث النص صاحبة الفرع. يبقى امتى بقول وصية؟ لما ما لاقيش ميراث. اي فرع لازم يضبط. قبض بالمواريث يبقى مفيش وصية. صح كده؟ يبقى اوعى في تختل عندك القواعد الاساسية. المسألة الثانية. حد يقولها؟ قولها مش محمد عرفة. الوقت الشقيق بعد النص. والأخت الأرض يتبسك أحمد من الثلاثين تمام والأخير هم الأرض فيه المثل عادلة 6 على 6 صح؟ في أم في طب خلاص هو مجالش الأم في أم ما خدش بالهم من الأم يبقى الأم مش أخذ سدس الوجود جمع الإخوة والمثل تلاقي من 6 لتعود 7 صح كده؟ 3 هناك شخص عن بنتي وبنتي ابن وزوج وعم شقيق صح كده؟ حد من اخواننا عنده سؤال حلو طب قوم اصلح لها دي عشان الوصيه واجبه مش فيها وصيه واجبه قوم حل على الصبرون ايوه كده ولا نحلها كلام على الصبوره اكتب يا شيخ اما ليك احنا على بنتين وبنت ايه؟ او بنتي ايه؟ مش مشكله بنتي ايه؟ اكيد لا مكتوبين ثلاثه بس اهتم بالمضمون ايوه وزوج وعم شقيق وعم شقيق عم شيما عم شيما مش مشكلة بنتين بنت الابنة لو بنتي الابن بنتي الابنة ياخدوا الثلث لان بالوصية واجبة لا ما ينفعش احلك احل خطوات اقول يوم وصية قد الزوج الربع قد العم الباخت عطا اكتب تحت ذو الوصية وصية على فرض حياة مين؟ على فرض حياة الابن يبقى المسألة بقت مين؟ شوف بقى ايه الابن العم ياخد الكيلو بياخد الفقه عطيه ما ياخدش الفقه ليه؟ مين اللي منعه؟ في مين اللي منعه؟ لا ده انت هو كده ليه الفقه عطيه برضه؟ لما تحيي الابن هيحجب العم في الافتراض ما دام عنديش الابن حي اصلا ده انا افترضته حي خلاها بنتين وابن وزوج وعم شقيق صح كده قلنا؟ البنتين والابن يضم بعضيهم الدير ايوه كده ايوه ماشي والزوج ياخد الربع والعم محجوب بالابن المثل دي من 12 لا جميل 12 من 4 ماشي من 4 رياضية خلاص ماشي من 4 يبقى يتبقى لهم 3 على 4 ماشي ندخل من تحت ومن تحت عارف كل الموضوع في ايه بص بص طب هات عنا كوبايه بص يا شيخ انا هقول لك هو ماشي صح بس انت لما تبسطها اها خلي بالك ما تتنازلش عن الكلام اللي هو ايه يعتبر صوره المساله يساوي هو خد الاربعه عشان ما فيهاش غير ما ايه كسر واحد يبقى المقام اللي بيصح منه الربع اللي هي الاربعه اربعه على الاربعه فيها الواحد يديله الواحد اتبقى الثلاثه اها ريح دماغك واحد ونص واحد ونص وبتسأل نفسك الواد ده لو كان عايش كان خد يا ترى الواحد ونص تيجي ثلث الأربعة ولا لا عشان الوصية لازم ما تزيدش عن ثلث التركة فتيجي تقول ثلث الأربعة فين؟ إيه اللي دخلنا في الكسور إنه خد الأربعة؟ كان 5-12 كان صيغه الارقام سليمه صح كده؟ يبقى انت لما خدنا المحاضر اقول الاربعه دي تلتها كام؟ 4 × 3 = 1/3 مع ان هو طالع له كام؟ يبقى النصيب اللي فرض للواد ازيد من تلت التركه يبقى همجته لايه؟ للتلت صح كده؟ ما هو قال اذا كان ازيد من التلت ينقص الى ايه؟ الى الثلث صحيح ها؟ يبقى انا هاجي هنا هاكتب كده نصيب الايه؟ الذي فرض حيا اكثر من ثلث التركه صح كده؟ طيب الوصيه لمين؟ لبنتي الابن مش الوصيه دول ثلث التركه فقط ثلث التركه ايه بس الباقي يقسم على مين؟ اختين اختين بنتين يا عم الشيخ مش اختين ومين تاني وزوج وعم ايه شقيق انا حاصل عم الشقيق الباقي تعصيبا والزوج الربع والبنتين ايه التلتين ومسالتي طبعا سهل جدا على 12 وكذا خلاص قلنا ما دي كلام منتهي من اقول الباقي يقسم انت بتقول دول ليه ما احنا كتبناها ما انت اثبتت ليه خلاص يعني المفروض نكتب دي الاول قبل ما اكتب دي لا دي المساله الاساسيه اللي واجهها انا بحل المساله اه انا ما اعرفش فيها وصيه ولا لا فاعطيت البنتين التلتين جيت هنا لقيت بنتين ايه ملكوش عشان التلتين خلصوا والزوج خد الربع والعم خد الجرس عصيبا احنا اتفقنا على ان اي فروع لازم طالما ما خدوش بالارث يبقى اكتب تحتهم ايه وصيه واجبه صح كده وصيه واجبه على فرض حياه مين الابن حقيقته هارج ومشي خبرات الى صح ما ذاك تحت الحاصل ده حاضر ما هبص يا حبيبي ال 12 هي 12 على 4 3 الباقي 9 اقسمها 4.5 و4.5 مع ان تلت ال 12 4 يبقى دي ازيد من كده وهكذا هي بعينها ارقام يعني المثل اللي بعديها مثلا حل يا محمد عادل قول للاشخاص الاول زوجة ومين؟ زوجة وام وسيد الام وجده الاب واخت شقيق تمام زوجة الربع على زوجة الطرف تمام الام الست وفي الجامعة تمام الاختين الام الست الجامعة لا اقول الست فرضا على طول خصصتيها بالسوية الجده الاب مكتوبه بالام الجدة ما تاخدش مع الأم مثلا من كام؟ مثلا من 15 أو إلى 15 خلاص يا اخوانا؟ مشاكل؟ رقم 5 قول عم الشيخ قول عم الشيخ محمد شمس أقاويل لأمه أقاويل لأمه الثلث فرضا مستوية الزوجة كمل معاك حاجة وبعد كده أديك تعليق قوله الزوجة الربع فرضا بعدها الأخت الأب بعديها بنت ابن ولا لا دي بنت ابن وابن وابن قاتل الابي لا هي بنت ابن لوحدي ابن قاتل الابي ثواني يا فندم ثواني بطرس لو انت خليتها بنت ابن واعتبر هو ان الواد ده هو اللي قاتل الابي يبقى توريثي صح تمام كده انما هي بنت ابن وابن قاتل لابيه احنا جعنا بنت تمام كده قاتل لابيه ما انا هقول ده ما انت ليه المعنى الثاني هو الصحيح هو بيقول لي بنت ابن طب انا هبص طيب هنحكيها نحكيها انا سايب بنت ابن صح كده هل ابني ده موجود سواء جاوبنا على جديه عشان تبقى تاخد بالك عشان نشوف ان ليه انت وجدت رقم بص خلي بالك انا بقول انا سايب بنت ابني لما اقول سايب بنت ابني هل ابني ده موجود ولا ميت؟ انت اعتبرت هو اللي قتل الراجل ما ينفعش ده ميت ده جديه ممكن يكون عمك ثواني حبيبي يبقى ابني ما هو ابن قاتل لابيه ده عم البنت دي طب يبقى هما شخصين مش شخص واحد انما انت بطرس انت انقل كلمة ابن قاتل لأبيه حطها جنب ايه بنت ابن يبقى لما تقراها بنت ابن قاتل لأبيه ما يمشيش المعنى ما يمشيش المعنى، لان انت لو عايز ابنك قتل هتقول ايه؟ ابن قاتل لابيه، يعني قتل اللي مات. لو هي بقى دي واحده دي انثى، يعني اقول بنت ابن ابن ابن قاتله لجدها. اه ماشي الكلام. انا مين بنت القاتل؟ بنت القاتل ده منين؟ هو ده الوقت. بص لما يقول لك بنت ايه، بص بص اقول لك ايه، ابوها قتل، هي مش من الورثه لو ابوها ده موجود، هي مش من الورثه خلاص كده. يبقى انت لما انا بنت ابني، بنت ابني ابوها قتلني، طب هي تورث بتاع ايه لما قصها بتاع ايه؟ اتمنع من الارث صح كده؟ تمام. طب يبقى ايه؟ الاخوين لام محجوبين ببنت البيت، ايه بنت الايه؟ وجوجة ام والاخت الاب البيت فعشيدا مع بنات، ما هو حد على ايه اللي مش موجوده، هو حد هو صح على ايه اللي كده بتاعه. وبنت الابن خدت النص، والابن خد القديم ممنوع بسبب وجود ايه؟ منع المعنى ليه؟ البيت فعشيدا يجعلوا الاخوات مع البنات عطره ست. انت بتقول انها بتاخد ست، بتاخد ست، لكن بتاخد ست مع مين؟ مع الشقيقه المنفرده. ست مع الشق جمله ثلاثه في حالات الاخوات الاب صح كده؟ حلو. انت تعرف ها البنت ده نص، ها ست، ها والاخت الشقيقه بتاخد نص عصيبه، يجعل البنات مع بعض الاخوات مع بنات، الاخوات مع البنات عصب في نص الاب، لان اعترف عصب خلاص ماشي. حلو تعرف. ها جد وام ثلاثه اخو الام، جد ولا جد؟ جد. ها وام الام هتاخد الست، والجد هياخد الاب تعصيبا واحد بالاخوه الام. مية مية. مثلا سهل ممتنع، الثلاثة الإخوة الأم أثروا على الأم واتحجبوا لوجود مين؟ الأصل المذكر اللي هم أخواتك من أمك، لا يرثون مع الفرع الوارث ولا الأصل المذكر، إيه إجماع عنها. نمرة ثمانية، ها مين من لها؟ ها هنقول ها اللي حل واحدة ما يحلش تاني، قول لا مش حل. ها لغاية لما كنا نحل ونرجعوا تاني، لا زوجة وبنتي إيه؟ ها يعني مش عارف ليه الوزة اللي حطها في المثال ده، وزة في الكتاب وما نجلتهاش وزة في المثال. ها طيب تمام. الحالة اللي تريد لها بس تتحدى عند نصف الهم ستة ولا تين؟ الهم ستة راح لها ستة. تمام تمام. والجد؟ الجد ستة، لا ست وين بيه، وهي من 24 وتعود 27، يعني شبه في بيه صح كده؟ طيب تمام. وشبيهة بالمسألة المنبرية، لكن المنبرية كان فقط صح كده؟ طيب ترك 240، يبقى 240 على كام؟ على 27. ما خلاص كده بالآلة، بالآلة ها تسعة. قول يا شيخ تسعة هتغلط فيها انت، خلي بالك. ولو غلطت مش معناه ان مكتوب على طول تقول حاجه، خلاص ده توقع. ها ها والابن الاب تاخد السدس من شده الثلاثيه. تمام. والابن الاب وبنت الاب تاخد التوحيد. الحمد لله خلاص خلصت وصرخ طمعت. ها ابن الاب يرضي البيت في بنت الاب لا، ولا تصير العصا به الله يستحييك لانها ليست صحيحه خالص. طبقة طاقة خلاص. أنا وليدي من الجن اللي جا من دول صليت على ليه. طيب عشرة أنت حليت واحدة صفحة حل دي ما هم أخطار يا أخوانا. أول ما نخلص نزود عليهم مسائل. قول لشيء بنت وأب وجدة لأب وجدة لأم. تمام. المنفردة تاخد من نفسه. تمام. والأب هياخد السدس وده التعقيب، والباقي يورث مرتين فرض وتعقيب. تمام. قال قال تمام. جد الأب ده ثالث ليه؟ تحجب لوجود الأب صح كده؟ نعم. الجد الأم 100 100 واقسم ال 30 على 6 والشغال 11. الجد الأم يا شيخ؟ الجد الأم هياخد السدس. اه انت عطاها كام؟ ليه؟ مين حجبها؟ ما هبص هو حلاوه اني رحت حاجه ان عطيت تقول ليه وان حجبت تقول ليه؟ الاب يحجب اللي جاي من فيك كده. اه انما دي مالها ومال ده، هي تعرف منين؟ ماشي مش كفايه جت البت ده؟ طيب ال 11 مين هيحلها؟ اقول عم الشيخ حوارته ثلاث زوجات جاي في دماغ حريم كتير. انت قول يا بلد الثمن الثلاثة. نعم. وبنت الابن تمام. واخت الاب البقفة في اجعل الاخوات مع البنات عفرة صح كده؟ ثلاث زوجات ثم وجود الفرع الوارث النص والاخرى من الرقعة قيمة 12. ها من لها 12 حد من المحل الشيخ اللي جاله كرسي المنظره مو يا مولانا معلش ما كنتش حاضر ماشي اه لا ما خلصتش مش معقوله امشي ثاني وطلع لي رزق عادي اتفضل يا مولانا ازهر القديم ده مولع امشي الجد الاب والجد الام الاثنين يشتركنا لان هو ما عنديش لكل واحده ثلث تفتكر فين في الثلث مين للجده الواحده فاكثر صح كده يبقى يشترك الاربع رقمات الام الثلث اجمع المساله دي اه تطلع فيها كام سته وردت الى ثلاثه يبقى المساله من سته وترد الى ثلاثه يبقى 90 اقسمها على كام على ثلاثه لان هم يرد عليهم كلهم صح كده يبقى السهم الواحد ب 30 طبعا الجدات ب 30 والاربع اخوات ب 60 تمام ليه اسمع ستة ما ردت الى ثلاثة البسط طلع ثلاثة قيمة السهم التركة على الرقم اللي من فوق على البسط 13 بين من يستحق السدس من الورثة مع ذكر الاحوال التي يستحق فيها كل واحد منهم هذا الفرض نظري السدس فرض سبعة بتروح ترسلهم ورا بعضيهم خلاص لا مين اللي جابك اللي جابك مثلا هو بيقول بص بين من يستحق السدس من الورثة ثم اذكر الاحوال التي يستحق فيها كل واحد الضمير يعود على الورثة مين هم هذا الفرد من يستخدم المثل الجاي المثل الجاي ممكن ما يكونش فاسد خلاص كده يبقى ده نظري ليهم هم مع بعضهم مش بالتوية بالنسب بص عم شيل ستة ثواني وطلعت فوق انا واخد جدتين هم خدوا ثلث واخد اربع اخوات لام خدوا الثلث صح كده فلما جيت اجمع ماشي كده طلعت فوق كام بقسم ال 90 على كام على الثلاثة انا بقسم بنسبة 2 لواحد ف 30 وهنا كام 60 يبقى ما خدوش ده خلاص يبقى قسمتها برضه بالنسبة للتناسب طيب ثم قسم التركه بين النصيب ايه وبين النصيب كل وارث المثل اللي جاي من هنا ده بالسؤال النظري يبقى النظر لوحديه والمثل دي لوحديها ثم تفيد الصراخي بعد ما تبين اللي جاب بالسوسي واحوالهم اقعد شويه واسترجع ثم شفنا المثل اللي انت خديه يعني انت هل ده بالذات يعني جبت الرد بعد كده اه هكتبهم في التوبيس النظري اسئله نظر تلعب ايه السوس فرد سبعه بس بيقول اذكر الاحوال اللي بيستحق مثلا اقول له الاب بياخد سوس فرضا مع وجود الفرع الوارث الام بتاخد السوس فرضا مع وجود الفرع الوارث الجده والجد لان الابوين والجدين صح كده قال كده الواحد من ولد الام صح كده بشرط عدم وجود الفرع الوارث والاصل المذكر اجماعا بنت الابن الواحده فاكثر مع الصبيه المنفرده تكمله للثلثين الاخت الواحده فاكثر مع الشقيقة المنفردة تكملة للثلثين وعدم العاصف في الحفيد المسألة مين لها؟ زوجة تركة اللي محلش حلشين محلتش حل ليه؟ لا على مهلك هي زوجة ثم مين اللي حجرها الفرع الله أكبر الأخ قال أيوة الأخ كده مش هو بصينها قلت هم قول قول رب ليكمك حفظت نينا مش حفظت المثل لا هو عارف هو العجاج فلما اقول اقول الله يرضى عليك فعارف انها غلط صح ايوه هي مين؟ دارة كان فعل ماضي الفعل ضمير مستتر تفضيله هو اللي جاي مفعيل زوجتان بنتان اختان لاب اختان لام خلاص لا لا هو لماذا؟ المثنى دايما في المواريث يا اختين يا اختين يبقى يا اختين يا اختين بنتين يا بنتين اول ما استنى بالالف يبقى في اضافه بنتائب بنتائب على حسب موقعها بالياء ولا بالالف طيب 14 بين من فضل ايه النصف من الورثه والاحوال التي تستحق فيها ده نظري ثم قسم التركه وبين نصيب كل مستحق فيه ثم برضه كل مستحق اذا تركت ايه تركت ايه هي طبعا عيب لما نقول زوجه اشمعنى دي خلاص ما ينفعش مثالنا زوجة ما أمة اللي محلش إخواننا اللي محلوش حلو غلط ماشي الأخ اللي جنبك محلش اللي جنبك محلش طب ماشي خلاص حل اللي بعديها زوج أم وأختين أم وأصل أب لا ما حصلش وأخا بيدلع أخويا أخويا جيجي الأم وأبويا فقال أخا لأب وأم يبقى هو أخ واحد بس جيجي طيب الزوج نص طب ماشي والأم ثلث والأم ثلث الفرح الإخوة تمام. واخويا جيه ايه المسألة الحجرية اعيش هذه الحجرية. خليك لو ما اكتشفتهاش انا اخذ المسألة من ستة ستة للزوج على اثنين فالثلاثة اللي بص يا مولانا خلي بالك عشان انت ممكن ما تنتبهش انها حجرية اللي يخليك تصحى لأي مسألة موت على طول. انا موت هو عملت نفسي واحدة جودي خد مني النص امي خدت مني السدس اخواتي من امي اللي هم كانت تتعادل وتجوز بعد ابويا وانتوا مني التالت اخويا جيجي الاقي تحشيش بقى معصوب انه يرفع شاي ازاي اخويا ده ما ياخدش واخواتي من امي هي اللي بتبقى الحجريه. يبقى ده اصل انت مش هيقول لك دي يعني هو بيعرض عليك مساله فانت تنتبه لها ازاي اول ما تموت شوف نسبه الرب لك ايه. خلاص ما خلصتش ما خلصنا منها مش مشكله ما انت ايه المشكله في الاثنين. طيب اللي الشيخ بقول يا شيخ اذكر من فرضه الثلث هنا بقى تبين دي حلوه اللي فرضه الثلث مين الام والاخوه الام بين من يجمع من الورثه بين من يستحق فرضا وبين من ياخذ عصيبا مين هو الاخ والجاري ان هم الوحيدين اللي بياخذوا بايه بالفرض والتعصيب. قسم الثلث انت بقى زوج وبنت وام واخ شقيق تمام زوج ورب والبنت نص والام ثلث والاخ نص تعصيب والاخ ده بتاع فين هتبقى مش على 11 ولا اخر الباقي لا مش خلص على 11 خلص على 12 ما متكلمتش انت ما تحلش على 11 ما هو العافيه ها البص هو ده الزوجه يا كلام اهل خلاص ما انا تحت نقول لك خطر عليه مستق من تحتين اه قال له هي معي يا ولا لا هاي عم شي بيقول لك كده جت الثلاثه دي بقى المفروض كل وارث توفى شخص عن ام وجده وابن خليك صاحب البيت. هو بيقول لك ان دي وصيه واجبه ام وجده وايه وابن مش كده وبعد كده ايه بنت ابن توفي ابوها في حياه مين اللي هو انت لما موت بيقول لك انت سايب امك وسايب جده وسايب الابن وسايب بنت ابنك اللي مات وانت عايش. اجي ورث الاقي الام خدت ايه مثلا سهله مش واخده طبوله ست تمام كده والابن خد الباقي تعصيبا وحجب بنت الابن والجده ما لهاش عشان الام. لما تيجي تحيي الواد هيبقى مات وساب ام وابنين واضح ان الام هتاخد سهم والخمسه تتقسم على الاثنين يبقى اثنين ونص والاثنين ونص اعلى من الاثنين لانها اعلى من سلسله التركه. حد من الشباب؟ نبيع الطابوره يبقى الوصيه في الثلث تطلع ايه بنت الابن دي بالثلث والام تاخد ايه تاخد 40 والام تاخد ايه الثلث اللي الفيدباك يا بقى 86 86 ايوه 13 ويها مش مشكله والابن ياخد الباقي تعطيه. حد مش عارف خالف بيها دي؟ طيب 17 بالنسبه للثانيه طب مش مشكله عشان هي رياضه يعني ما فيش حاجه دول الناس مدينينه واحد دي 1000 جنيه خلاص احنا سايبينها يعني هي الام بالنسبه للثانيه. توفيت امراه عن زوج ام اخوين شقيقين جد هل دي مقاتمة؟ على طول اول ما تلاقي الشغل والجد مقاتمة بقول مش معانا الام الزوجه نص تمام والام يبقى كده تنتين اللي طلعوا لا طبعا سدس الملح ثلاثه اصل دول اقاويل اثنين والجد ثلاثه هو اللي باقي سهمين لما قسمهم على سهمين باقي سهمين صح كده لما قسمهم على ثلاثه يعني كل واحد خد سهمين لكن لما ياخد سدس اللي هو واحد صحيح اه وصلت هتبقى حد مش هيعمل هتبقى اه حاضر الزوج خد نص سته على الاثنين فات ثلاثه الام خدت سدس سته على السته فات واحد واحد وثلاثه اللي باقيين كام اثنين هقسمهم على كام واحد على ثلاث رجاله لما اقسم اثنين على ثلاثه طالما الضغط اقل من المقام يبقى يديني زي ما هو تلتين مش مكمل واحد صحيح لما دخل معاهم وقاتل خد تلتين سهل مش مكمل واحد صحيح لكن السدس بكام يبقى يفرض للجد لانه خير له اديله واحد والواحد اللي اتبقى يتقسم على مين على الاخرين وصلت بص يا حبيبي انا يعني انت كويس ان انا بص انا واحده 6 لا الاثنين هو وامه حامل من ابوه يبقى هتجيب له اخت شقيقه واخت شقيقه صح كده. وفي الحالتين الجده مش هتورث عشان الام موجوده شغالين. الزوجه في الحالتين الربع ما لهاش دخل بالحمل والام في الحالتين دول لو جه اخ شقيق ولو جت اخت شقيقه طيب لو خدت نص نص وثلث يتبقى المسألة دي هتبقى ثواني اجمعوها هتبقى ايه المسألة 12 وتطلع فوق 11 يتبقى سهم يرد على الام والاخت اقولها على اللي كده اها اجمع ها ما احنا سوينا هي مين زوجة صح كده وام وحامل مش كده ومين تاني وجدة. الجدة دي في الحالتين مش هتورث. الام حامل الحالة الاولى ممكن يجي اخ شقيق والحالة الثانية ممكن تيجي ايه اخت شقيقة. الاقي الزوجة في الحالتين واخدة الربع صح كده يبقى دي مش هتتغير. الام في الحالتين واخدة ثلث. اما لو جه اخ شقيق للباقي ولو جت اخت شقيقة بتاخد النص اشوف دي الباقي تعصيبا 12 على 4 3 12 على 3 4 3 و 4 7 تبقاله كام 5. هنا الثلاثة هي هي الاربعة هي هي النص فينا بكام بستة ستة واربعة عشرة عائلت لكام ل13 صح كده. اترجم الكلام يعطى للزوجة والام فرضهما عائلا ادوهم من تلك مكسوم على كام لانه الاقل لان مش عارف الحملة هيجي استعملت اللي اقول تانين هما كده الزوجة واخدة ثلاثة وهنا واخدة ثلاثة انا كده كده دي لسه ما ولدتش فالناس عايزة فروضها مش هتستنى ولادة الحمل فاقول لها والله انت واخدة ثلاثة هنا واخدهم من 12 لكن هنا واخدة ثلاثة من كام يبقى الاجل ان انا اديها ايه عائلة ثلاثة من 13 عشان ما اضمنش اللي هو في البطن هيجي ايه وادي دي اربعة من كام من 13 بقول يعطى للزوجة والام فرضهما عائلا اللي هي عائلة لكام ل13 بديهم البليل ولا الكتير البليل ويحجز الباقي لحين تبين الحمل. حد عايز يضيف حاجه يبقى مين ويأخذ القاضي كفيلا على الام لاحتمال انها تولد توأم يبقى هتنزل من الثلث الكتير لكام للثلث. خلاص يا اخوانا اللي بعديها اذكر طول في المساله الاجداريه توفيت امرأة وتركت زوجا واما وجدا وصل الارض بين وجدت اسمها بذلك لانها وقعت امرأة من بني اكبر او لانها كدرت ايه او كدرت على الصلاه. من الشخص الذي جعل صاحب فرض وعطف لما هذا جعل صاحب فرض لا تحرم من الميراث وجعل عطف لا تزيد عن نصيب الجد. ما نصيب كل وارث اذا كان في التركه 270 جنيه نعم الارض مع الفرع المؤمن ولو هو بيطلع على المثل ده ايه طب عشان الشخص ده اصبح فرض عاصم ده ممكن يعمل مع الشخص ده في المساله الاجداريه الضمائر يا شيخ الضمائر تذكرت في المساله الاجداريه وبين وجه تسميتها بذلك ومن الشخص الذي جعل صاحب فرض عاصم في المساله دي ولما هذا خلاص هو من نصيب كل ورث اللي كانت تلك 270 خلاص 270 مش بديت مع التسعة فخلان 270 خلاص خلاص خلاص خلاص من 6 يطعون بكير خلاص 270 على 9 380 هتقول محتاج لدرس التصحيح احنا قلنا التصحيح ده يبقى 5 اعمل ايه ليه يبقى المشكلة عند ده حاضر نبقى العدالة تيجي في المكتب وتشتري سواكين ولا جوا ده سواكين انا ما بقولش تشتري كتابين ترك شخص جدا واختا شقيقه وثلاثه اخوات له والتلك 150 السؤال الاولاني هي مقاسمه الاخوات هنا دي فروض ولا فيها تعصيب؟ هياخدوا فروضهم والجد ياخذ الباقي بعديهم بشرط ما ينقصش عن طبعا لا شك ان هنا احسن له ياخذ الباقي لان الاخت الشقيقه هتاخد ايه والثلاث اخوات ياخذوا ايه السدس تكملة كده باجي تلت للجد يبقى هيطلع أحسن من السدس صح كده؟ والباقي تعصيبا للجد تمام يا اخوانا؟ 175 بدل الفلوس مش مشكلة حتى اشترط الفلوس ترك الميت جد واختين شقيقتين واخت الاب مقاتمة قولها مش محمد تمام واحسن له الباقي لانه طبعا كده مات عن زوجة وبنت ابن توفي في حياة ابيه واربع ابناء التلتين خلصوا الاختين شغلتين خلصوا التلتين هل باقي حاجة من التلتين طلعوا حل دي خد امسح تصبروا حل زوجة وبنت ابن توفي في حياة ابي واربع ابناء يبقى كأنهم خمسة فطلع لها تم واقسم السبعة على خمسة وشوف اجل ولا لا صح كده لو في حاجة مهمة أقول لو كنا بحب مثلا الصبور بس حاجة أي في ينفع أي يوم أنت عايزه هنبعت اللي عايزه ياخد جهاز السريان ويروح نعم شو شيء الزوجة لا تم هنفرض حياة الزوجة لا تم وبنت الابن ملهاش اصلا محجوبة بالاربع ابناء تكتب لها وصية صح كده؟ لها وصية ايوه لها وصية وخمس ابناء واربع ابناء خليهم برضه ينفع ينفع ينفع خمسه ابن ماشي خمسه ابن بقلبناها هي دي صديق صديق اربع صديق الباقي سبعة اثنين صح ماشي هيقسم على خمس يبقى النصيب طب انا اطلب من حضرتك حاجه خليها 24 عشان ما تغلقش الارقام عليهم 24 على 8 في 3 21 على 5 على 5 عايز اشوف تطلع قد من الثلث ولا اقل 4 و 5 ولا شك انها اقل من ثلث ال 24 ثلث ال 24 8 تاني يا اخوانا هو انا فرضت حياته ايه الواد ده لما فرضت حياته نصيبه طلع 4 و 5 هو اشترط عليا في الوصيه الوالده انها ما تزيدش عن الثلث فده معنى ثلث الثلث كام ثلث ال 24 8 يبقى كده نصيبه أقل فيعطى لبنت الإب صح كده؟ الباقي بعد إخراج الوصية يقسم على زوجة ومين؟ وأربع أبناء عطى تركة؟ آه التركة كام؟ 80 جنيه السهم بعشرة زوجة تاخد 10 جنيه؟ السهم بعشرة لا لا الزوجة لا ايوه بص امشي هو انا السهم طلع ب 10 طلع لي الوصيه 4 في 10 ب 40 و 5 ل 10 2 كده يبقى 42 من ال 80 يبقى يتبقى الباقي وهكذا 30 جنيه صح كده خلاص قلنا نسوم انا هو لا لا ما هو هو هو هو غلطنا في حاجه هو احنا عملنا 24 ب 80 على 24 ان هي على 8 يبقى اليوم اللي هم 7 خلاص انت عاملها يعني عاملها هنا بالاربعه خلاص خلاص بص يا اخوانا 280 ب 80 يبقى 14 جنيه 14 من 8 من 80 يبقى كام 66 قسمهم طبقين ماشي هنقسم ده 8 66 على 8 زي ما كتبوا نصيب الزوج كام 8 وربع 8 64 صح وتمنين بربع. هيتبقى هنا 57 و 75. قسمهم لي على 4 ابنين. عارف ليه انا كل ده عايز اقول لك ليه؟ الابن الحي خد 14 وين والبنت بالوصية خدت 14. يعني كأن اللي هي خدت نصيب الميت بالوصية على خريجتهم تتاوت مع مين؟ مع ابن الحي. وده مختلف في القواعد عندنا. ده الاصل انها تحجب. ده الاصل انها ايه؟ انها تشوف بالوصية استحقت 14. والابن اللي هو عايش اللي هو جيلك الاول ببنت ابنك طبعا ايه واحيانا تصل اعلى. طيب المثل اللي بعديها حلوة دي 25. ابن بنت توفيت في حياة ابيها واخت الام وام اللي جاي حدش احنا واحدة مولاد مولا عم الشيخ الزوجة تاخد ولا مين مولا اي حد يقول بفرض حياتي دي برضه. طب ليه ما ورث الاول؟ طبيعي الله يفتح عليك. فايدتها ان انا مش عارف في وصول ما فيش محارم بيقول خطور في حياتي. طب ماشي تمام مش عارف. هل الناس دي هتري ولا الناس دي مش ورثه؟ هل ارثهم هيتغير بعد الوصيه ولا مش هيتغير؟ يبقى الاصل عند اصلا المحيا على طول الاخت هم مش هتورث صح كده؟ مع ان هي من الورثه الاساسيين مش كده الكلام؟ انا عندي الام واخده ثلث. انت لو حييت البنت هتدي الام ثلث. يبقى انا لازم بصاحي الناس دي واخده ايه لحسن مع الوصيه يضيعوا. فالام واخده تلك التركه واخت الام واخده تلك التركه وهياخدوا الباقي ردا. الا ان انا طلع عندي ايه وصيه على فرض حياه البنت بمجرد النظر نصيب الابن هنا التلك. لان البنت لو عايشه ما ليها النص فرضا والنص اعلى من تلك ايه. يبقى هنا الوصيه على طول في الكام في التلك. يبقى هيطلع تلك الكام؟ 90-30 واروح نرجع 60 الام تاخد والأم. هي والاخت الام قسمهم بنسبه 2-1 يبقى 20-40. حد عارف انا عملت ايه ولا لسه؟ لا مين اللي بدأ؟ حاضر يا شيخ ما الاخت الام هتاخد سدس امتى؟ ايه مش مشكله ده بعض ما الراجل قال لك مش عايز نحل على ماشي حاضر نرجع يعني لما كنت زمان بقول كده بعد كده كل كده بس خلي بالك برضه في حاجه. بص انت عايز تحل على مرتين لما حل على مرتين كتب تحت ابن بنت متوفيه النص اللي هو فرض الدين وكتب تحت الاخت الام محجوبه حاليا. طب انت كتبت محجوبه حاليا؟ ما هو عفرض الحياة على الحياة ماشي عم الشيخ. انت ما فيش كده عفرض على بص حياة البنت حياة البنت خلاص حياة البنت مش الاول اشوف اكتب لبنتي دي وصية؟ ما بقولك متوفية يعني يعني مقصود يعني لا ما مقصودش انت انت عشان عارف فقلت دي لها وصية دي ليها ايه؟ وصية خلاص انت ما كنتش كتبت الخطوة دي كلها طالما عايز تختصر الوصية هنا الثلث لأن الأم لو ايه حية كانت لها النص اللي هي البنت صح كده؟ يبقى طلع تلك التلك وانت اجي يتقسم على مين؟ اخت الام وام ورحت مقسمهم بنسبة 2-1 هم 40-20 وصلت؟ اه لا قلت ايوه ولا نص وصية يا عم حل على الصبور حل انت هتختار ايه؟ ها اكتب على طول عشان الراجل اللي ورا شحاله ابن بنت واخت الام وام وام معروف ابن البنت يا شيخ ده من ضمن ذوي الارحام صح كده؟ امه لو عايشه اللي هي مين؟ بنت بنت هتاخد النص. النص اكثر من مين؟ يبقى الوصيه هنا هتبقى في ايه؟ في التلت. ايه تديله تلت التلت؟ تلت ال 120 يبقى هياخد 30 ولا تلت ال 90 هناك؟ هتبقى 60 هتاخد 50 دوله قسمها ايه تورث كده طيب؟ الاخت ده بعد الوصيه الاخت الام هتورث ايه؟ الام هتاخد السدس التلت صح كده؟ لما قسم اجمعهم اجمعهم اجمعهم يا شيخ 6 على 6 فالواحد وعلى 6 فالاثنين 2-1 كام يا شيخ؟ 3 بس اوعى كده بقى بص على الشيخ ابن حارث لما تجمعوا فبصير اشوف كام؟ 3 اقول 6 واردت كده هقسم التلك على كام؟ على 3 التلك اللي هي 90 ولا 60؟ 60 على 6 فال 20 1 في 20 ب 20 2 في 20 ب 20 كده وصلت؟ طب الحل يا شيخ اللي حل الشيخ حل لا صح؟ صح بس عايز يعني هو حل ليه مختص للي عايز. انت ولا حل الشيخ عامل صح ولا حل الراجل صح صح لا دول في التليفون. انت على طول هتحطيت انت زي ما تحتاجها وانت تقول له خلي بالك البنت هنا دي الواد ده ياخد تلت التركه لان امه لو عايشه كان هيبقى لها النص. جالك طب خد التلت والباقيين جابتهم بنسبه 2-1 لان التلت جت بالثلث مرتين. انت هتعمل مثلا مع نفسك في البيت وتمنيهم مين في التليفون وبقول له بصوا بعد شويه خلاص يا مولانا. يلا الاخيره 26 ماتت عن زوج طيب وابنين وبنت ابن توفي ابوها وجدها في حياه المورث وبنت ابن بنت توفي ابوها وجدتها في حياه المورث. احل هنا الزوج ياخد النص والابنين الباقي تعصيبه من الزوج الربع. جميل. انا هنا المشكله في الوصيه في واحد ليه وصيه وفي مجموعه يبقى الزوج والابنين ما علينا منهم لان ده ربع والباقي تعصيبه. ادي عندي بنت ابن ليها وصيه ادي عندي ابن ولا بنت ابن بنت اقول ليس لها وصيه لان الوصيه للطبقه الاولى فقط. افرض حياه مين الابن اوعى تقول ابن لان احنا لو غلطت وقلت على فرض حياه ابوها اللي هو ابن الابن برضه محجوب لان الابنين هيحجبوه. تروح انت تقول ايه يبقى مثلا في وصيه ثاني لا انت خرجت. هو دائما يفترض حياه الجيل الاول اللي هو مين الابن او البنت. يبقى اصبح عندي زوج والابن اللي حياته خد ربع وصلت لان الزوج خد ربع والزوجه ثلاث عيال كل واحد ربع الربع اكثر ولا الثلث. يبقى الوصيه هنا صحيحه وتنفذ في الربع. اطلع ربع الثلث اللي هو 120 على الكام على 30 جنيه تطلع كوصيه والباقي بعد اخراج الوصيه اللي هو كام 90 ياخد الزوج ربع ال 90 اللي هي 22 ونص والزوجه 67 ونص والابنين نفسهم على 2. في اي مشكله؟ نعم من هنا بنت ابن ليه؟ مفيش ميراث مفيش ميراث مفيش ميراث احنا افترضنا ايه؟ خدت ايه؟ خدت نصيب جدها. طب الوصيه اداره الزوج ما خدش الربع بتاعه ما هو بتنفذ اداره الزوج. اقول له دي احنا بشروط اتفقنا عليها من البدايه ان بيخرج من التركه فمؤن التجميد بالمعروف ثم قضايا دينه المألوف وبعد ذلك تنفذ الوصيه ويقع الميراث بالبقيه. يبقى هو ارث بيجي بعد تنفيذ الوصيه ده شرط. طب يجتمع وصيتين يجتمع انت ممكن تكتب الدين فجري خلاص يجتمع وصيتين احمي الاثنين بشرط ان النصيب. بص انت ربنا كرمك معاك 10 عيال اثنين توكل على الله فمات وترك ثمان ابناء واولاد ابنين لان انت عندك ايه؟ اقول على فرض حياه الابنين بقوا 10 من جديد كل واحد كان عشر الاثنين مع بعضيهم نصيبهم ما يجيش للثلث يبقى هيطلع 20 صح كده؟ قدم كل واحد على ان يحجب كل اصل فرع مش فرع غير احنا خدناها بتاع خالد وعطاهم دي. الاثنين نصيبهم مش واحد لو ذكروا انت اهم حاجه ان زادوا عن السن الغي الوصيه. الغيها ازاي؟ ما فيش حد اسمها ابن ولا في حد اسمها بنت ولا في حد هنحمي العيال كلهم اللي هم هدول كانهم ولاد واحد بس وادوهم السن وللذكر للتحضر الثالث. لو فرجت الفروق اهو يبقى خلوهم كلهم مع بعض وادوهم للذكر للتحضر الثالث. اما لو طلع نصيب ده ونصيب ده ونصيب ده كلهم مع بعضهم مش مكملين الثالث ينفذ كل واحد وياخد ميراث اصله. طبعا دوت المفروض ان هو يبقى يرجع للوقت اللي هو الولد من عيل هتبقى بنت وده كده نصيبهم لو زاد عن الثلث. هذه حكايه الوصيه خلي الوصيه في الثلث بس وياخدوها كلهم لما تتخاف وصيه لان انت عندك بتطلع الموصى مش بيطلع عندك واد ناس وسايب بيت وواد ناس وسايب اربع ذكور وبنتين. فتيجي انت لو حييت الابنين هياخد ده ابن التلت يبقى كله ملوش وصيه غير فين؟ يجي يقول لك طب التلت تجسم ازاي؟ هات البت دي مع العيال دول وادي للذكر من تحضرهم تاني ما تجيش البت ناصحه وتقول لك لا اقسم التلت بين الابنين اخد انا اللي صاب ابويا وده ياخد اللي صاب ابوهم. اقول لهم لا، انا بعتبر الكل مع بعضنا ان كجيل واحد، لان كجيل ايه واحد فيتجسم مع بعض. وزي النصيب اللي هو اتجا عندك ايه شروط الوصيه الواجبه، النصيب اللي هو مستحق بالوصيه الواجبه يقسم بين الفروع قسمه مواريث للذكر المستحق والمتناهي، وكان ترتيب كترتيب الطبقات. يبقى لو كان جيل تحسب احسب، مفيش ولا ترتيب واحد بالنسبه لو اثنين. انا ماليش دخل، ما هي انا بجد اخذت دي وخدت دي، انا خلاص هم خدوا الوصيه خدوا للذكر المستحق والمتناهي. نعمل ايه؟ نمتحن المره الجايه ولا نعمل ولا ناخد جوله الحياه؟ هو افضل حاجه انك تتقن وتنسى ان في حاجه اسمها جوله الحياه. نمتحن نمتحن بعد كده، بعد ما نمتحن احنا واخدين جوله الحياه. مش معنى شطرنج، هو زي لعبه الشطرنج. طيب ايه الامر؟ ما التصحيح ده ملوش دخل، ده رياضه، ده ما هو خارج. انت حل لي الامتحان، ان نمتحن المره الجايه اللي هو الامتحان ابو شايف ده. خليني عشان اضحك في البيت. اصل احنا اللي جاي امتى؟ ثلاث واربع وخميس اللي جاي، يبقى الجمعه ان شاء الله نمتحن وربنا يكرمنا. خلاص، طب اللي هنعمل امتحان غير الامتحان اللي هو معمول؟ عشان الامتحان المعمول ده كنا بنتعلم فيه اصلا، هو الامتحان ده ما حدش هيحله صح. ثواني نخليه هو هو. لا لا يا شيخ، عايزين جوائز. لا على درجاتي اخد عايزين جوائز يا شيخ. لا لا مش هيحله صح. لا انا بص، طيب هو الامتحان ده قديله بالضبط ما يقرب من 17 سنة ما غيرتوش، ما حدش جاب كده درجة نهائية. وكل دفعة طلبة تيجي من بتوع السنة النظرية يقول ايه لعلنا ايه يعني لعلنا زي ايه فيقتتل عليه ايه يموت من كل 199 وكل واحد يقول لعلي انا الذي انجو. فنخليه هو معمول بطريقة نفسية، يعني المسألة الأولى سهلة، الثانية سهلة، الثالثة فاتنة، الرابع الثالث هتيجي تقول ليه بتعمل كده؟ فنخليه واحنا وصلنا. لا يا شيخ لا، عايزين جوائز. طب خليه ونخلي ايه، ما نقولش ان يجيب درجه نهائيه. اعلى اعلى اعلى ثلاثه ياخد جوائز، اعلى 10. ما فوقش حاجه غير معايا التركيز، ما هو اعلى 10 بس، يعني ما فوقش حاجه، ما فوقش اقتراع، ما حضرش اي، كلها مسائل. بس هو ايه، انتبه عشان انت ممكن ايه ال ال ال الحلو السريع هو الغلط. نعم، فيبقى ايه في نظره من منهج جديد. في نظري، في نظره في الامتحان يشوف لما نحجب نفس النظره، والنظر يعتبره مش تبع الدرجه، ما يهمكش. اهم حاجه 10 مسائل. ماشي ان شاء الله، ان شاء الله يوم الجمعه باذن الله. شيخ الحاج طيب، لا لا لا لسبب، اصل الاثنين ان شاء الله لعلي اكون في شرفين. يبقى احنا الجمعة ان شاء الله نمتحن ميراث، ونقول الجمعة اللي بعديها لو في سفر ناخد ذوي الأرحام ان شاء الله. يبقى يوم الاثنين ان احيانا ربنا نبدأ بإذن الله في كتاب الشدود او على حسب ترتيب كتاب الوجيه. انا نخلصه ولا اتنسى كتاب الوجيه قربان الجهاز، نخلص مع بعضينا ولا كفاية كده؟ كمل كمل، بقى جينا الحدود.